القاهرة تقدم بداية كل شيء موجود سنين من المستحيل تتعد حضارة عمر غامض تاريخ عمره وعمر الأرض أنا الشمس اللي بعدت نور منورت الطريق للكون أنا مصر اللي بمريح ميزان الدنيا دي يختل عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا في مساء يوم 21 من أكتوبر من عام 1967 كانت القاعدة البحرية ببور سعيد تراقب دخول المدمرة إيلات الإسرائيلية إلى المياه الإقليمية لمصر شمال بورسعيد، وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وقتها أصدر قائد القوات البحرية بالإسكندرية تعليماته إلى قاعدة بورسعيد البحرية بتدمير تلك المدمرة، فخرج لانشان يحملان صواريخ وأطلق اللانش الأول صاروخا فأصاب جانب المدمرة فأخذت تميل على جانبها، ثم أطلق الصاروخ الثاني لتغرق المدمرة إيلات بالكامل على مسافة 11 ميلا بحريا شمال بورسعيد، وعلى متنها 100 فرد بالإضافة إلى دفعة من طلبة الكلية البحرية الإسرائيلية الذين كانوا على متنها في مهمة تدريبية، ليتحدد بعدها يوم 21 من أكتوبر عيدا للقوات البحرية. مصر يما يا سفينة مهما كان البحر عاتي فلاحينك ملاحينك يزعقوا للريح يواتي مصر يما يا سفينة مهما كان البحر عاتي فلاحينك ملاحينك يزعقوا للريح يواتي اللي عدف صنايعي واللي علمك ده البحرية المصرية تاريخ من البطولات. محور لقائنا مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد مباشر، والذي له كتاب رائع وتاريخي واسمه البحرية المصرية من محمد علي إلى السادات. أستاذنا أهلا بحضرتك وشرفت بكونك ضيفي في هذه السهرة. أهلا بك يا فندم. بتشير النصوص التاريخية على جدران المعابد إلى أن البحرية المصرية لها تاريخ عريق بدأ مع المصريين القدماء واستمر الحال حتى 1809 مع محمد علي الذي أنشأ الترسانة البحرية ودار لصناعة الورش بحي بولاق. من واقع كتاب حضرتك البحرية المصرية من محمد علي إلى السادات، هل كانت 1809 هي البداية الحقيقية والفاعلة للبحرية المصرية؟ محمد علي باشا تولى الحكم 1805، والمعلومة الأساسية هنا أنه هو تولى الحكم للداخل المصري مش للسواحل، كان هو والي مصر دون السواحل، السواحل كانت تبع الإمبراطورية العثمانية. لما جت حملة فريزر 1807 ونجح محمد علي أنه يصد الحملة تعدل الأمر وأصبح محمد علي والي مصر سواحلا، فبالتالي أصبح بيبص للبحر كأنه هو وللسواحل الشمالية على أنها ولايته. لما جت الحملة في البحر الأحمر، الحملة ما كانش عنده أسطول، وكان في حاجة للأسطول لنقل القوات للساحل الشرقي للبحر الأحمر، فبدأ يبني في ورش بولاء أو ترسانة بولاء بالاستعانة بخبرة بعض الأجانب، فبقى يعمل القطع الخشبية وتتنقل برا لغاية السويس فتتركب وتندهن وتبقى مركب. فالأسطول الأول أو القطعة الأولى من الأسطول تمت في ورش بولاء ثم يتم نقلها إلى السويس. بعد كده أنشأ ترسانة في السويس من أجل هذا الأسطول اللي بينقل القوات للساحل الشرقي للبحر الأحمر للاشتباك مع الوهابيين. استمرت الحملة دي واستمر هذا البناء من 1811 ل 1818. بعد كده تطلع محمد علي للبحر المتوسط فأنشأ ترسانة بحرية في السويس، ثم أنشأ ترسانة بحرية تانية في الإسكندرية. لما أنشأ الترسانة البحرية التانية في الإسكندرية كان له أهداف أنه يسيطر على شرق البحر المتوسط، فتوجه بالأسطول إلى شبه جزيرة المورة واستمر في قتال الثوار اليونانيين. ومع قتاله للثوار اليونانيين وانتصاره عليهم سيطر على كل جزر شرق البحر المتوسط. امتد الأسطول وتشعب فوجد انه هو في البحر الأحمر ووجوده في شبه الجزيرة العربية يحتاج الى ترسانة ثالثة، فأنشأ ترسانة ثالثة في البحرين، فأصبح لمصر ترسانة في الإسكندرية وترسانة في السويس وترسانة في البحرين، وأصبح له سيطرة على البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط والمنطقة المطلة على المحيط الهندي وبحر العرب. البحرين اللي هم الأحمر والمتوسط. الأحمر والمتوسط. جاء الأسطول المصري، تكاتلفت القوى الأوروبية بالتعاون مع العثمانيين ودمروا الأسطول المصري في نفرين سنة 1827. تماسك محمد علي مرة أخرى وأعاد إنشاء الأسطول وأعاد بناء النهضة المصرية. مصر كانت بتنهض بشكل كامل ومتوازي في كل المجالات، فهو أنشأ دولة. المهندس خانة والمدرسة الحربية والقصر العيني، ده عمل حاجات عظيمة جدا يا أستاذة. الراجل ده راجل حقيقي، يعني الأساطير بيبقى يعني ما بتعملش زيه. قائد صاحب رؤية، صاحب إرادة حديدية، ذكي، كل حاجة كانت متوفرة في هذا الرجل، إلا أن تكاتف القوى الأوروبية مع العثمانيين والظروف الدولية لم تكن تسمح أن محمد علي يتمدد. الإحياء الثاني للأسطول المصري كان في عصر إسماعيل باشا. هذه لمحة تاريخية عن القوات البحرية المصرية من محمد علي إلى إسماعيل باشا. ده يأخذنا إلى ما بعد إسماعيل باشا وما قبل يوليو 52. الإحياء الثاني كان على إيد إسماعيل باشا. كيف كانت البحرية المصرية في ما قبل يوليو 52؟ واستأذن حضرتك في إجابة. الإحياء الثالث كان كنتيجة للحرب العالمية الثانية. بدأ الإحياء الثالث على إيد الملك فؤاد والملك فاروق. التسليح طوال الفترة دي كان تسليح غربي بيعتمد أساسا على ما تمنحه أو ما تبيعه إنجلترا لمصر. لما بدأ العصر اليوليوي ما كانش عندنا تسليح بحري بالمعنى المفهوم. الوضع ده ما كانش بيرضي المجموعة اليوليوية. شعرت المجموعة اليوليوية ان ما فيش تسليح للبحرية هيجي اطلاقا من الغرب يلبي الاحتياجات المصرية في اطار الصراع العرب الاسرائيلي، فاتجهوا الى السوفييت. بدأ الأسطول المصري في إطار الإحياء الثالث للحصول على الغواصات والفرقاطات والمدمرات، وبدأ بناء أسطول مصري بقطع بحرية جيدة مش حديثة، لأن ما كانش السوفييت بدون قطع حديثة، إنما قطع بحرية جيدة شكلت أسطول بحري متماسك وقوي. يا بوي يا بوي يا مصر أما الواحد الصحفي الكبير الأستاذ عبده مباشر من واقع كتاب حضرتك البحرية المصرية من محمد علي إلى السادات. نتحدث عن فترة مهمة جدا، فترة حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف مليئة بالمشاهد البطولية للبحرية المصرية، بدأت في 21 أكتوبر 67 بتدمير إيلات، وهو التاريخ الذي اتخذته البحرية المصرية عيدا لها. وفي 22 أكتوبر كتبت الجمهورية أثار غرق المدمرة إيلات صدمة بالغة في إسرائيل. حدثني عن هذا المشهد البطولي في تاريخ البحرية المصرية. البحرية الإسرائيلية كان عندها مدمرتين، إيلات ويافو. إيلات كانت بتشاكس أمام بورسعيد، وقبل ما يتم إغراق إيلات أغرقت زورقي تروبيت بقيادة الملازم أول عازر، كان بيقود زورقي تروبيت عشان يهاجم المدمرة. زورقي التروبيت تم قصفهم من مدافع المدمرة وتم تدمير الزورقين، فأصبح في طار ما بين البحرية المصرية والبحرية الإسرائيلية اللي أغرقت زورقي تروبيت. فبدأ التربص بإيلات، وتم نقل لانشات صواريخ إلى قاعدة بورسعيد البحرية في انتظار اللحظة المناسبة. اللانشين دول، واحد كان بقيادة النقيب أحمد شاكر والتاني كان بقيادة النقيب لطفي جد الله، جت اللحظة المناسبة فتم إصدار الأمر بإغراق المدمرة. كان لأول مرة بيتم استخدام الصواريخ سطح سطح في معارك بحرية. أول سطح مرة سطح بقى يعني إيه يا أستاذنا؟ عشان يعني بتطلع من فوق ظهر لانش وتصيب قطعة بحرية فوق سطح البحر. فالصواريخ دي كان اسمها ستايكس، والصواريخ اللي استخدمت أو اللانشات الصواريخ كان من طراز كومار أو أوزا. كان أول استخدام للصواريخ، عشان كده العالم كله وقف على رجليه علشان يشوف قطعة بحرية تقيلة وكبيرة بيتم إغراقها بصاروخين سطح سطح، يعني صاروخين بطلط أبيض بيغرقوا مدمرة بملايين. فده لفت نظر العالم، وبدأ العالم كله من اللحظة دي يتنبه إلى بناء لانشات تستخدم الصواريخ سطح سطح. يعني البحرية المصرية في هذه العملية علمت البحرية في العالم، القوات البحرية في العالم، البحريات العالمية كلها تعلمت من درس إيلات. فالدرس الأساسي ما كانش موجه لإسرائيل. إسرائيل خلاص خسرت المدمرة وخسرت كبرياها قدام بورسعيد، والكلام ده بعد ما هدأت نيران يونيو بأسابيع، لأن من 8 يونيو أو 10 يونيو أو 15 يونيو لغاية 21 أكتوبر مش فترة طويلة. فكانت مصر بتقول أنا هنا وأنا ما استسلمتش، فكانت رسالة قوية جدا، كانت مكملة رسالة معركة راس العش ومعركة خروج الطيارات يوم 14 و15 يوليو لمهاجمة الأهداف الإسرائيلية في سيناء. ثلاث مؤشرات رئيسية على أين تتجه الإرادة المصرية: في أول يوليو معركة راس العش، في 14 يوليو الطائرات المصرية تهاجم أهداف داخل سيناء، في 21 أكتوبر تدمير المدمرة إيلات. دي ثلاث مؤشرات رئيسية بتعبر وتكشف عن اتجاه مصر للثأر من 67. بطولة أخرى من بطولات البحرية المصرية وهي عملية الغواصة 24. في قبل العملية دي يا فندم، اتفضل. في المدمرات راحت قصفت رمانة وبلوزة في ساحل سيناء، خرجت المدمرات بدون غطاء جوي وسوحت في البحر واتجهت بعد كده لمنطقة رمانة وبلوزة اللي هي منطقة التشوينات والحشود الرئيسية في سيناء، وقصفتها، يعني خليت النيران تلتهب فيها. فدي كانت عملية بحرية نظيفة جدا. طيب هذه العملية الغواصة 24 اللي كان قائد الغواصة المصرية الرائد بحري محمود فهمي، كانت عملية سرية وخرجت من نطاق المياه الإقليمية المصرية عشان تؤدي مهمة، وأدت مهمتها ونجحت. عشان كده ظلت البحرية تتكتم عليها لفترة طويلة جدا. قصفت هدف إسرائيلي في عمق البحر المتوسط وعادت إلى قواعدها. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي الله، ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمل منها لنصاص الليل، اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل. We'll be right back. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبده مباشر. ما زلنا في حرب الاستنزاف، هناك ضرب الرصيف الحربي. اللي حصل في إيلات ده ما بيحصلش في التاريخ كتير. كان حصل عملية إنزال بري في الزعفرانة سبتمبر 69، وجابت إسرائيل مصورين وقطعت طريق البحر الأحمر وقتلت محافظ البحر الأحمر أثناء مرور عربيته من منطقة الزعفرانة، وقالوا في الإعلام الإسرائيلي والإعلام العالمي إن القوات الإسرائيلية على مشارف القاهرة. وبعد ما عملوا الفيلم وبعد ما عملوا الجلبة الإعلامية انسحبوا، إنما بعد ما قطعوا الطريق وبعد ما قتلوا عدد من الضحايا على رأسهم محافظ البحر الأحمر، المركبين أو القطرتين البحريتين اللي أنزلوا الناس في الزعفرانة بيت شيفع وبيت يم. بيت شيفع يعني بنت أسد، وبيت يم يعني بنت البحر. فالقيادة قررت إنها تدمر الاتنين دول، بيت شيفع وبيت يم. الاتنين دول بيتم إن هم بيرسم في قاعدة إيلات البحرية. تم إرسال مجموعة من الضفادع البشرية لتدمير القطعتين وهم موجودين على الرصيف. ما وجدهمش على الرصيف، ووجدوا قطعتين تانيين اللي هم هيدروما وداليا. اتكررت العملية، العملية تمت سنة 69 واتكررت مرتين في نفس القاعدة سنة 70. البطولة هنا ان انا عملت تلت عمليات في مكان واحد، الهجوم على قاعدة إيلات البحرية وتدمير القطعة البحرية الموجودة او اللي موجودة في المياه القريبة من الأرصفة بتاعة القاعدة البحرية. إنما في بطولة هنا تانية، من وسائل الدفاع عن القواعد البحرية إلقاء قنابل أعماق، لأن قنابل الأعماق بتعمل موجات تحت سطح البحر تصيب الضفدع البشري أو أي مهاجم. الموجات دي تؤدي لأنه يفقد حياته ويستشهد. رقيب أو صف ضابط مصري استشهد وهو بيهاجم، فنبيل عبد الوهاب رفض يسيب جثة الشهيد في المية. أو نبيل عبد الوهاب مين يا أستاذنا؟ معلش عشان نعرف. قائد بحري مصري من القوة المشاركة في الهجوم، رفض يسيب جثة الشهيد وحملها سابحا تحت الماء وفوق الماء لغاية لما رسي على الساحل الشرقي بالجثة بعيدا عن عيون الإسرائيليين. ما كانش عاوز يسيب جثة مقاتل مصري تحت قيادته عشان يقع في ايد الاسرائيليين، فهو سبح به فترة طويلة وهو يحمله تحت الماء وفوق الماء. دي بطولة ضابط مصري لم يرضى ان يترك زميل ومقاتل عظيم ان يتركه ليقع في يد الاسرائيليين. عمليات بحرية مهمة حدثت في مكان واحد، وهذا يضحك فكرة قوة العدو. لا يا فندم، هم صحيين قوي كده زي ما هم بيتصوروا. لا لا لا، ده احنا عملنا العملية الاولى سنة 69 وبعد منها عملنا عمليتين سنة 70 وفي نفس الموقع، فاجئناهم ثلاث مرات في نفس الموقع. Yeah. الصحفي الكبير الأستاذ عبد مباشر صاحب كتاب البحرية المصرية من محمد علي إلى السادات، حدثتنا عن ما حدث في حرب الاستنزاف. من واقع كتاب حضرتك توفي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبدأت مرحلة تاريخية أخرى، وهي مرحلة الرئيس الراحل أنور السادات. السادات والبحرية المصرية قبل أكتوبر، بعد وفاة عبد الناصر تم ترشيح السادات لرئاسة الجمهورية، وتم إجراء الانتخابات يوم 16 أكتوبر 70. الاستفتاء عليه يوم 16 أكتوبر 70. يوم 19 أكتوبر تم عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأول مرة تحت رئاسته، وكان المطلوب أن كل واحد من القادة يعرض عليه الموقف الحقيقي، أنه هو القائد الأعلى بكل حقائق الأمور وموقف التسليح والتدريب كده، كل حاجة في القوات المسلحة. فالقادة كلهم اتكلموا، كل قائد بيتكلم بيقول أنا موقفي كذا. بعد ما كلهم خلصوا كلام، جاء الدور على الرئيس بصفة رئيس الاجتماع وقال لهم أنا بطالبكم بإعداد خطة هجومية وبعد كده يجي دور السياسة. فما فيش رئيس يتسلم السلطة يوم 16 أكتوبر ويوم 19 أكتوبر يطالب المجلس الأعلى أنه يخطط لمعركة هجومية. حدثني عن كيف تطورت القوات البحرية المصرية في عصر الرئيس السادات. القوات البحرية المصرية في إطار الاستعداد للحرب كان دي اسمها المعركة المشتركة، بتقوم بدور زي دور الدفاع الجوي وزي دور القوات البرية وزي دور القوات الجوية. كان التخطيط للحرب بيتم لكل أفرع القوات المسلحة في نفس الوقت. دور القوات البحرية في الحرب الاشتراك في التمهيد النيراني وحماية السواحل المصرية ومنع العدو من الاقتراب من المنشآت القريبة من الساحل. إنما كان لها دور تاني أهم جدا جدا جدا، منع السفن من المرور إلى إسرائيل في البحر المتوسط أثناء حرب أكتوبر ولا قبلها؟ تم الإعلان عن الكلام ده أثناء الحرب، إنما كان مخطط لأن القطع البحرية المصرية في البحر الأحمر ومنها غواصتين تم الإعلان عن توجههم إلى باكستان لإجراء عمرة. يعني ساهمت في خطة الخضاع الاستراتيجي التي رسمها الرئيس السادات للتضليل. وفعلا الغواصين مع قطع بحرية أخرى اتجهوا جنوبا، وبعد ما اتجهوا جنوبا وتجاوزوا باب المندب اتجهوا إلى بور السودان، وبعد ما اتجهوا إلى بور السودان لما قامت الحرب راحوا من بور السودان. على كان طبعا كل قائد معاه ظرف يقول له افتح الجواب يوم كذا لما تيجي كذا. فلما فتحوا من المظاريف لقوا ان هي مهمتهم اغلاق باب المندب امام الملاحة الاسرائيلية. فهم اغلقوا باب المندب يوم 6 اكتوبر. حاولت اسرائيل تشوف هل الاغلاق ده جدي ولا لا، فعملت اختبار بالقوة يوم 7 اكتوبر وحرمت تعمله تاني. نسبة النجاح في اغلاق باب المندب ومنع السفن من الوصول لإسرائيل تمت بنسبة 100%. إغلاق البحر المتوسط نسبة المنع كانت 85 ونسبة العبور كانت 15، لأن إحنا في البحر المتوسط، مصر في البحر المتوسط لم تعلن الحصار رسميا على إسرائيل، إنما قالت الحتة دي ممنوع المرور منها، خط الطول ده وخط العرض ده ممنوع المرور منه. فسفن التجارية كلها التزمت فيما عدا 15% اللي وصلوا إلى إسرائيل طوال فترة الحرب. فمصر كانت بحريا بتقود الحرب بشكل استراتيجي مش بشكل تكتيكي، يعني ما بتشتبكش في معارك قطعة بحرية مع قطعة بحرية. الحصار الاستراتيجي سواء في المندب أو في البحر المتوسط اللي بتحميه قطع بحرية عظيمة جدا قادرة على تنفيذ هذه المهمة لم تكن في متناول الصواريخ أو الطائرات أو أي حد أو أي قطعة بحرية إسرائيلية. البحرية شاركت في التمهيد النيراني يوم 6 أكتوبر وفي ضرب الطوابير المتقدمة داخل سيناء من المياه الإقليمية المصرية. خلى نهارك أحلى نهارك. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد مباشر، صاحب كتاب البحرية المصرية من محمد علي إلى السادات وشيخ المحررين العسكريين. لم تتوقف القوات البحرية المصرية عند التاريخ وفقط، ولكنها أخذت تطور نفسها لكي تستطيع أن تكون قوة حامية لمصر وفرع من أفرع القوات المسلحة المصرية الحامية لمصر. حدثني عن القوات البحرية المصرية الآن. القوات المسلحة ككل النهاردة مختلفة تماما. النهاردة قوات الجوية مختلفة جدا. قوات البحرية لأول مرة يكون مصر عندها حاملات هليكوبتر. النظرة النهاردة للجيش المصري أو للقوات المسلحة المصرية نظرة مختلفة. الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية في المركز العاشر، وهذا المركز المتقدم الوحيد في المنطقة. فالجيش المصري النهاردة والقوات البحرية فرع رئيسي من أفرعه في حالة من أفضل الحالات اللي مرت بها عبر التاريخ. ولم تزل يقظانة العينين صلبة القدم في الأرض كالجبل وفي السماء للذرى وللقمم. مصر لم تنم ما خر سورها العتيد من هدم، من هار شعبها العظيم من هدم، ولم يزل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد مباشر، صاحب كتاب البحرية المصرية من محمد علي إلى السادات. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وسعدت جدا بكونك ضيفي في هذه السهرة، وسعدت جدا بكم المعلومات الذي قدمته لنا في هذه السهرة. شكرا أستاذ. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر.